الربعي بن حراش ما قاعدته في هذا؟ في مسلم انه ليس في رواة مسلم اسمه ربعي سوى ربعي بن حراش، لكن في اسم ابيه هو الاهم. ايش؟ انه في اسمه بالحاء المهمله حراش، وفي غيره بالخاء حراش. هذه القواعد تظهر في التصحيفات، التصحيفات تظهر فيها هذه القواعد. اذكر سنه 1410 اثناء درس شيخنا بن باز رحمه الله في فجر يوم الخميس في رواء الغليل، وفيه وقع عن عبد الرحمن ابن نعم، عبد الرحمن ابن نعم، فقال الشيخ لا هذا غلط، هو عبد الرحمن ابن ابي نعم، اذا كان نعم فهو ابن ابي، اما ذاك عبد الرحمن ابن زياد ابن انعم. انظر ضبط القاعده اصلح بتصحيح الواقع في الكتاب، كلام الشيخ هو الموافق للصواب. هذه القواعد نافعه في الانسان، حتى التصحيفات والاخطاء ينأى بها عنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.